طيب قدم هذه. ذكر الله حال التخلي، قلت قولا واحدا لأهل العلم يحرم. ذكر الله تعالى حال التخلي، والإجماع منقول والتحريم منصوص عليه شرعا، وذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول إلى جدار فمر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عليه يعني سلامه، فلما لم يرد عليه السلام مع أن رد السلام واجب، وما كان ليدع واجبا إلا لماذا؟ إلا لما هو أشد منه وأعظم منه، وما أعظم منه هي ماذا؟ الحرام. فما يترك واجبا إلا لواجب أعظم منه أو أشد منه أو لحرام، يبقى تترك الواجب لأجل ماذا؟ واجب أعلى، أو يترك الواجب لأجل عدم الوقوع في ماذا؟ في محرم. يبقى لم يكن ليرد عليه سلامه إلا أن ذكر الله حال التخلي ماذا؟ يحرم. أما الدليل الثالث فالنظر الصحيح، لأن الإنسان في حالة لا تتفق، وذكر الله سبحانه وتعالى لما يجب من توقير اسم رب العالمين، فكان من توقير اسمه ألا يذكر في مثل هذا الموضع الذي لا يليق بكماله وجلاله وعظمته وكبريائه. فهذه ثلاثة أدلة غضة طرية في تحريم ماذا؟ ذكر الله حال التخلي، وهي مسألة نقول بلا إشكال بلا مشكلة. نعم، ما هذا ما سيأتي، تعجلتنا. طيب نقول فرع السماع، كيف لو فعل رجل مثل ما فعل من؟ جد. ومن الجد؟ أبو البركات ابن تيمية. فكان ربما دخل الخلاء فقال لحفيده يا غلام ارفع صوتك يعني بالقراءة، كما أن الإنسان تقصدها قصدا أن يعمل المسجل على آيات الله عز وجل أو على شيء من العلم أو الدرس ثم أنصت وهو في حال التخلي، فهل هذا يمنع الحاقا بالتكلم أم أن السماع لا يمنع ولا يلحق بالتكلم؟ ها، هذه مسألة نقاش وبحث، فما تقول؟ قول يا محمد، لماذا لا يلحق؟ عشان فعلها ابن تيمية يعني؟ ولكن السماع له حكم الكلام، بدليل أن الله تعالى قال قد أجيبت، مع أن الداعي من؟ واحد، والسامع هو الثاني، فعدها دعوة لمن؟ للجميع، بما دعا أو واحد وأما الثاني فلم يدعو. والمستمع للغيبة للغيبة تراه في الاسم كالمتكلم أم لا؟ ها، هما معا في الاسم، وإن كان اسم المتكلم أعظم، لكن هما شريكان أم ماذا؟ بل قد يكون السامع للغيبة أعظم اسما من المتكلم، لأن السامع يمكنه بسطوته بقوته بماذا؟ أن يرده وأن يزجره. يعني أنا أب وابني يتكلم في حق بعض الناس، فلي عليه ماذا؟ ولاية وسلطان، فلو تركته يتكلم كنت شريكا له في ماذا؟ بل أعظم منه إثما. لأن لولا سكوتي لماذا؟ لما تكلم بهذه الغيبة. يبقى إذن هذا أصل عندنا، أن السامع كال أجيبوا جماعة كالمتكلم، أن السامع كالمتكلم. يبقى قبل أن نتكلم عن هذه المسألة، إما أن تؤصل لنا أصل، أن تهدم هذا الأصل أن المستمع كالمتكلم، فإن تقرر عندنا هذا الأصل جعلنا هذا الفعل ماذا؟ غير جائز. تقول وما حاجتنا إلى هذه المسألة ووجودها نادر، لا نظن أن أحدا يدخل الخلاء أو يتخلى ثم يفعل ما يفعل من ماذا؟ من سماع ذكر الله أو آيات الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ لكن ندرسها لماذا؟ قد لا ندرسها لذاتها المسألة، إنما قد ندرسها لماذا؟ لما وراءها من معرفة طالب العلم كيفية طرق الاستنباط والاستدلال وكيفية التعامل مع الدليل. ها لا زلت على قولك بقى. نعم. شيخنا يعد المتكلم المستمع الذي يعد المتكلم من حيث أنه مقر له، فلذلك أثم. وأما قول الله عز وجل قد أجيب دعوتكما لأن هارون أمن، هارون كان مؤمنا له. يعني إذا تقول بأن المستمع ليس كالمتكلم، إذا كان المحدث نفسه لا يعد متكلما في الحديث. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم. إذا كان المحدث نفسه لا يعد. يبقى إذا تكافأت المسألة الآن، تكافأت. ليه؟ لأن المستمع قد لا يعد متكلما، لا يعد متكلما. إذا كان الله تعالى لم يعتبر حديث النفس كلاما، فكيف بكلام الغير؟ لا يعده كلاما للنفس. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. غيره أنت معه على قوله؟ لا يلحق بالمتكلم، لأن العبرة بمحل الكلام ليس بمحل المكان الذي يذكر فيه. طيب غير لم ينكر عليه انه سلم على هذه الحالة، هذا اقوى دليلا. فانت احسنت يا محمود، كيف؟ طيب ماشي، لا بأس عليك. من يخالفهما فيما قال؟ اقول انه يعتبر من كسب هذا السماع، يعتبر من كسب هذا الرجل، ولا ربما ردد معه وهو لا يشعر. لا ربما ردد دي قضية ثانية، لكن هذا السماع يعد كسبيا، يعني بعيد شيئا ما. غيره من معه شيء من الجواب؟ قول يا فوزي. لو أنكر النبي على الرجل الذي أطلع عليه أن لم نتكلم، والنص إذا ليس نص كلام، يعني تقول أنه ترك الإنكار عليه، ولكنه سلم عليه بعد. فلو كان من إنكار لأنكر عليه، صحيح أن يسلم عليه هو في هذه الحالة. هل علم رجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبول؟ لا شك أنه يبعد ألا يكون الرجل يعلم أنه كان يبول، يبعد. خذ بالك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين له وجه عدم الرد، قال إني كرهت أن أذكر الله تعالى على غير ماذا؟ طهر. ولم يبين له وجه المنع. يا ضايع، ما عندك من الجواب؟ ترددت أنت. أنك ترى السامع كالمتكلم. يا طايع، اعلم أنه إن حصل التفريق بينهما أو كان الفرق بينهما من وجه، فلا يمنع أن يلتقي من وجه آخر، صحيح ولا لا؟ مش كده؟ ويكونا مشتركين في الحكم، صحيح ولا لا؟ فلا يمنع هذا أن يلتقي في حكم شرعي السماع والكلام. نعم. أنا قلت أن النظر الصحيح هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، الذي في حالة خلل الناس يسمع الله عليه، هو يسمع فقط سميع يعني اذا انتم تقولون بالجواز يعني طب من يقول بالجواز يا رفاعي هذا بجواز السماع حال التخلف هم كثير طيب من يقول بعدم الجواز يا رفاعي هذا لماذا تقول بعدم الجواز يعني ترى ان هذا مما يعني لا ينبغي في حق الله عز وجل من التوقير نعم يا محمد شيخنا يعني ورد اصلا عن عمر رضي الله عنه انه كان اذا دخل الخلاء وقع الخطا في على الثاني حتى لا يسقط وضع ماذا الخطا على الثاني حتى لا ينهس ذكر الله يجاب عليه بانه هذا ما عرف من عادة ابن عمر رضي الله عنه من ماذا من التورع وابن عمر كان شديد الورع رضي الله عنه ورضاه ولكن الأثر فيه معنى وهذا فيه من شدة توقير الله سبحانه وتعالى قلت ويلحق السماع بالكلام لأن السامع كالمتكلم كما في مسألة الغيبة فمستمع الغيبة كالمتكلم بها وكما في قول الله تعالى حكاية عن موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما مع أن الداعي هو موسى لهارون باعتبار أنه مستمع مؤمن على دعائه خاصة والسماع والكلام يشتركان ها هنا في ماذا في المعنى وهو توقير ماذا اسم الله عز وجل كما جرى من حال السلف فهذا أبو بكر كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه حياء من الله عز وجل وكما فعل ابن عمر كما أفاد محمد من وضع الحصى على لسانه لئلا يجري ذكر الله تعالى على لسانه يقوي هذا ما علل به بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك يعني عند خروجه من الخلاء مستغفرا ربه لما لم يذكره ساعة من الزمان قلت يقوي هذا أن السامع متكلم باعتبار المقصد يعني قصد السماع هنا يعد ماذا يعد كلاما فإن أشكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أشكل إشكال ودفع من أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفتنا الآن قول الجمهور مش كده جمهوركم قال بالإيه بالجواز وأنا خالفته وليس الشاذ من خالف الجمهور وإنما الشاذ من خالف الكتاب والإيه والسنة تمام ونعم إذن فين كنا طيب إشكال ودفع من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الرجل الذي سلم عليه حال بولته أو حال بوله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قاصدا السماع صحيح ما كان يقصد السماع وما كان طالبا له. ثانيا، إن النبي صلى الله عليه وسلم أو إن الرجل قد يحتج بأنه ماذا، أو قد يرد بأن الرجل لم يكن يعلم بأنه يبول. وثالثا، وقد يجاب بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه إنكارا ضمنيا من أنه قال فلم أرد عليك، فلما لم يرد وهو الوجوب ورد السلام واجب، كان ذلك إنكارا على ماذا؟ على البدء بالسلام وهو سنة. لأنه إذا أنكر عليه أو إذا قال له لم أرد عليك السلام فترك الواجب، هذا من باب أولى يترك الإيه؟ يترك المستحب، لأن رد السلام واجب. كأنه يقول لما تركت الواجب كان لزاما عليك أنت أن تترك ماذا؟ المستحب. وهذا من الإنكار الضمني، وهو فيه تلطف في الإنكار لئلا يستوحش له الرجل، وإنما بين له علة الرد، فصار مفهوما من عدم الرد ها هنا ألا تبدأه بماذا؟ بالسلام، كما أنك لا تجيب سلامه. فهذا أنا أعتبره من الإنكار الضمني، وهذا الجواب الثالث عن هذا الإشكال. نعم. الرد على السلام في الصلاة، وهذا متعين يعني وقت يعني لا ينبغي فيه في النافلة والفريضة. النافلة والفريضة جبت منين الفريضة؟ أما النافلة فاتفاقا أنك تسلم على رجل ويسلم عليك في النافلة، تمام؟ فأنت إذا مررت على رجل ويسلم يقول السلام عليكم، وهو يسلم عليك بماذا؟ بالإشارة. لكن هنا الإنكار الضمني حاصل، لأنه أنكر عليه مرتين ضمنيا، الأولى لم أرد، والثانية كرهت أن أذكر الله على طهارة. يبقى من باب أولى يكره أن يستمع إلى ماذا؟ إلى الذكر وهو في حال التخلي. قلت رابعا، فإن علل بقوله إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، فمن باب أولى ألا يذكر حال التخلي والسامع ذاكر. اسمع بس، اسمع. طيب أنت تفرق بين السامع والإيه؟ طب لو استمعت إلى القرآن لك أجر كل حرف 10 حسنات ولا لا؟ ها يا الله، هذا هروب. وما يفيدك هذه الساعة الهروب؟ اسمع بس، أنت الآن ما بين خيارين أحلاهما مر. لو قلت بأنه لا يؤجر هذا السامع، تمام، يبقى إذن أنت ضيعت ماذا؟ ضيعت هذا السامع. ولو قلت يؤجر أقول لك ليس متكلما عد، فأنت تعده بما استمع القرآن ماذا؟ قارئا له، فله أجر. صحيح ولا لا؟ مش كده؟ فين النص؟ من أجبتك علي على هذا الإشكال الذي قلت؟ ماشي، ما أنت بتؤصل منه أصلا، ولا هتجمد عن النص؟ لماذا تجمد عليه؟ خذ منه أصلا. ما هو الأصل؟ أن المستمع كليه كالمتكلم، والألفاظ قوالب المعاني. لما تجمد على الألفاظ؟ شيء رب لك ابن حزم، قول انت. ايه قياسي الغيبة؟ على الايه؟ انا ما قست الغيبة على التخلي يا رجل، انما انا قست ماذا؟ ان المستمع كالمتكلم، اخذت من هذه حكما شرعيا، اصلا شرعيا، والمستمع كال. لذلك المسألة دي كلها مبنية على ايه؟ على اصل. ما هو الاصل؟ المستمع كالمتكلم. قول شيخنا، لو جعلناها اصلا القاعدة لأبطلنا صلاة المسجد، مثلا لو رجل قام يصلي واستمع لشجار او كلام لاكثر من الناس، هل يعد ذلك متكلما؟ طيب، هو يقول لو استمع رجل الى كلام وشجار للناس وهو في صلاته هل يعد متكلما فتبطل صلاته عندما هو اقوى منه؟ اذا كانت الاشارة المفهمة تعد كلاما صح، انت بتسلم عليه مش كده كلام ولا لا، ومع ذلك لم تفسد الصلاة، يبقى من باب اولى السامع، فاذا هو حج عليك. طيب المسألة الثالثة، لا فرع اخر، ذكر الله بالقلب، هل يشرع ذكر الله بالقلب؟ حال التخلي، يعني واحد هو بيتخلى يجري ذكر الله على قلبه كما قال فين الرجل، ام انه لا يشرع ان يجري ذكر الله تعالى على قلبه؟ فين الناس؟ اقول ما يقال هذا الكثير لا احد انقذهم يا فوز. يعني يشرع ان يذكر الرجل ربه بقلبه حال التخلي كأنه يجري على قلبه التسبيح او كذا او نحو ذلك. يبقى انت شوف هنا في مسألة مهمة جدا، وهذا هو الفقه العثيميني لو صح هذا المصطلح. شيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى يمكن من تميز فقهه على سائر فقهاء زمانه انه دائما كان يؤصل للمسألة اصلا، وسأذكر لكم طريفة عثيمينية وهي من جهة اخرى طريفة فقهية. فكان في حال الاعتكاف في مرة رن او دق عليه الهاتف فرفعه فقال نعم، ثم ايه قال بيجوز وهذا لا مانع وهذا كذا، فبعض الطلبة ارسل اليه سؤالا سريعا عاجلا قال يا شيخ هل يجوز الكلام في الهاتف اثناء الاعتكاف؟ فقال ما تقولون يا جماعة؟ فنصف الحضور قال يجوز طبعا لانهم رأوا الشيخ يتكلم، قال ما هذه إجابة؟ فإذا بالنصف الآخر يدرك نفسه فقال لا يجوز يا شيخ، قال ما هذه إجابة؟ وضع أصلا هنا الكلام في الهاتف كالكلام الايه الذي بيني وبينك، إذ ما الفرق أن أكلمك وأنت أمامي أو أكلمك وأنت ايه وراء جدر؟ هو كله يعد ماذا؟ كلاما. يا رجل هيكتنا هيكتنا على أيام طيبة فاضلة. اللهم إنا نسألك عودة بحجنا وعمرة. طيب فالمهم الشيخ قال هو يعد كلاما، هو يعد ايه كلاما، اذا فيأخذ احكام الكلام، وفي كلام المعتكف ما يجوز، كما لو المعتكف اتصل باهله يطمئن عليهم كيف حالكم وكذا وماذا فعل الاولاد، هل عندكم نفقة هل عندكم كذا، قال هذا يجوز. لكن لو اتصل على تجارته بيعوا كذا ب3000 ريال وضعوا كذا، قال هذا لا يجوز، لانه عد بيعا وشراء فين، شوف ضبط المسائل. يبقى ارجع مسألة الهاتف الى فين، الى اصل ان الكلام في الهاتف هو ماذا حكمه، الكلام الذي يكون ايه الكلام العادي. فهنا لابد من تأصيل هذه المسألة، لماذا نمنع ذكر الله حال التخلي؟ ما هي علة الحكم؟ علته ان هذا امر، ان هذه حالة تنافي ما يجب من توقير رب العالمين وتعظيم اسمه. سأسمع لك. وانه لا يجب عليك وجوبا ان توقر اسم الله وتعظم، لقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن توقير الله سبحانه وتعالى ألا يذكر اسمه إلا في موضع وفي حالة تشريف، تمام، وفي حالة ايه، وفي حالة تشريف. فلذا ما ينبغي أن يذكر الله سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شفاك الله وعافاك. ألا يذكر الله سبحانه وتعالى إلا فيه، لا بأس أن تجلس على الكرسي، لا بأس اجلس على الكرسي حتى تستريح، لا بأس اجلس اطلع على الكرسي تستريح. فإنه هذه الحالة يعني تنافي ما يجب من توقير الله سبحانه وتعالى، فعليه لو جعلنا هذا هذه علة الحكم فيمنع ذكر الله تعالى بالإيه؟ بالقلب كذلك حال الإيه؟ التخلي، يمنع ذكر الله تبارك وتعالى حال التخلي سواء كان ذكرا باللسان أو كان ذكرا بالإيه؟ بالقلب. ليه؟ لأن عندنا شيء اسمه الدليل العدمي. ما هو الدليل العدمي هنا؟ لو كان يشرع ذكر الله تعالى بالقلب حال التخلي لبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، لأنه لا يترك موضعا يتعبد فيه لله تبارك وتعالى إلا وكان يبينه لمن؟ لأمته. فلو أنه يشرع لبين لأمته ماذا؟ ما يشرع من ماذا؟ من ذكر الله بالقلب في هذا الموضع، واضح؟ ولأن أصل الذكر اللسان، فإذا منع باللسان منع بالقلب، لأن أصل الذكر باللسان ولا بالقلب؟ أجيبوا جماعة، لا هو بالاثنين معا، لكن أصله باللسان، صحيح ولا لا؟ فإذا منع باللسان منع بالإيه؟ بالقلب، لأنه إذا منع الأصل منع الفرع. ما عندك يا طيب؟ لا، في أمور ما ينبغي أن ينشغل بأمور الدنيا المعتكف، تمام، إلا أن ينشغل بأمور الدنيا لحاجة، يعني اتصل عليهم أرسلوا إلي الطعام، تمام، لكن هو بيؤصل أصلا إيه هو؟ أن ترد الكلام في الهاتف إلى إيه؟ إلى الكلام العادي، إلى هذا الأصل. فانظر ما يجوز في هذا الأصل فيجوز في الهاتف، وما يمنع في هذا الأصل يمنع فين؟ في الهاتف. نعم، ها يا طيبون. ما معنى ذكرني في نفسي؟ ليس يعني ذكرني بقلبه، ذكرني بلسانه، لأنك لو تأملت في البعد قال وإذا ذكرني فين؟ في ملأ، يعني جهرا في ملأ، كمثل مجلس علم، تمام، أو كمثل إمام يصلي بنا، هذا يذكر الله فين؟ في ملأ، فيذكره الله فين؟ في ملأ. أما من ذكر الله في نفسه يعني الذي جلس خاليا يذكر الله سبحانه وتعالى. لو قلنا انه لما قال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر، واصل الذكر ان يقول باللسان، فهذا نص عن اللسان اخراج ما دون اللسان. لا، ابو مالك يقول فاذا قال اني كرهت ان اذكر الله على طهر هذا اخراج للذكر القلب، لان اصل الذكر باللسان، فاذا منعه باللسان من لم يمنعه بالقلب، لان النص على شيء اخراج لما ايه؟ لما عاداه، ولكن النص على الأصل نص على الفرع. فإذا قلت تمام على مدير المصلحة أن يكون في 9 صباحا تمام على مكتبه، فهذا نص على من؟ ما يجي موظف يقول لك الأمر الإداري صدر للمدير، ما صدر لنا، قل يا موظف التعبان ده، إذا كان مدير المصلحة يكون في 9 يبقى من باب أولى إيه؟ الموظفون. طيب قلت وأما ذكر الله تبارك وتعالى بالقلب فيمنع، وذلك بالأدلة الآتية. الأول، إذا منع ذكر الله تبارك وتعالى باللسان منع ذكر الله تعالى بالقلب، لأن منع الأصل يستلزم منع الفرع، لأن الفرع يخرج من أين؟ يخرج من الأصل، فأنت منعت الأصل يبقى تمنع إيه؟ تمنع الفرع، صحيح؟ كما لو منعت المرور من شارع رئيسي، هذا باللزوم منع للمرور من الشوارع الجانبية المتفرعة منه. طيب ثانيا، لاشتراك الذكر بالقلب مع الذكر باللسان في حال أو في علة الحكم وهي توقير الله سبحانه وتعالى فإنها حالة نافي ما يجب من توقير رب العالمين. ثالثا، ولو كان يشرع الذكر بالقلب حال التخلي لأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليه أمته، لأن الله تعالى ما بعث نبيا ولا رسولا إلا كان حقا عليه ماذا؟ أن يدل أمته أو أن يعلم أمته أو أن يرشد أمته إلى خير ما يجب أن يرشده إليه، أن يرشدهم إليه. هذا ثالثا. رابعا، ويمنع ذكر الله سبحانه وتعالى يعني بالقلب حال التخلي طيب هات الأذان حج إبراهيم ذكرنا الآن ذكرت ثلاثة أدلة على منع ذكر الله تبارك وتعالى بالقلب حال التخلي. قلت رابعا، ولا أعلم قائلا بالجواز من أهل العلم، فمن قال بالجواز استنادا إلى أصل وهو مشروعية ذكر الله سبحانه وتعالى كل وقت وحين، ماشي ماشي، فيدخل التخلي تحت هذا العموم إلا ما منع من اللسان بالإجماع كده. طب خذ قاعدة في العموم، هل العموم يندرج تحته مثل هذا؟ إن العموم لا ينبغي أن لا يخرج إلا باللفظ الجميل كما يقال. يعني هل يجوز أن يقول إنسان الله خالق كل شيء فيقول هو خالق الحمير والكلاب وهو خالقها، هو خالق كل شيء، لكن لما تتكلم عن العموم ما ينبغي أن تدرك مثل هذا تحت الايه العموم، لأنه متضمن لمعنى ليس ايه ليس يليق في حق الله عز وجل. واخد بالك؟ هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، أنك لا تدخل تحت العموم مثل هذا، تقول يا شرع ذكر الله في كل وقت وفي كل حين فتدخل التخلي تحت هذا العموم، ما يصلح. قلت وجوابه، أولا، والعموم لا يندرج تحته مثل هذا. ثانيا، وما من عام إلا وخص، ولا شك أن موضع الخلاء خص. طيب، هنا سنأتي إلى شيء مهم، هل الأصل في أحكام التخلي المنع ولا الجواز؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن لو قلنا بالمنع يبقى يمنع ماذا؟ ذكر الله حال التخلي حتى تأتي بدليل على ماذا؟ على الجواز. هذا تأصيل آخر، انتبه الآن، هل الأصل في أحكام التخلي المنع ولا الجواز؟ هنجد أن الأصل في أحكام التخلي المنع، لأن بس تأمل هذا الحديث، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألنا نستقبل القبلة فبدأ بالنهي، يبقى دل على أن الأصل في أحكام التخلي ماذا؟ المنع وعدم الجواز. قلت وأخيرا، والأصل في أحكام التخلي المنع وعدم الجواز إلا ما استثنى الدليل. طيب، بهذا انتهت المسألة الثالثة، أو قل انتهت المسألة الأولى وما تفرع منها، وإلى المسألة الثانية. نعم، بالنسبة للأصل في أحكام التخلي لو أشكل عليه شيخنا لأن الصحابي عدى المنهيات. طب تأمل إنه ما عدى إلا منهيات أصلا. هذه مسألة مهمة، إنه ما عدى إلا منهيات، فدل على أن الأصل فيها ليه النهي. وأنت ما درست معنا في عمدة الأحكام هناك لما أصلنا هذا الأصل كده، لأن الأصل في أحكام التخلي ليه المنع وعدم الجواز، ارجع إلى كتابك هناك فستجد هذا الأصل والأدلة عليه. نعم. لا، في وجه للمفارقة بينهما بدليل ان انت يعني حال الجماع غير حال التخلي تماما، وفي وجه المفارقة بينهم. طيب سنأتي الى المسألة رقم كم، المسألة الثانية. الصحاب شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى حال التخلي، قلت مذهبان لأهل العلم، وأما الأول على كراهة اصطحاب شيء في ذكر الله عز وجل حال التخلي، وهو مذهب جمهورهم استدلالا بحديث الباب، من أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. طب ما علاقة هذا الحديث بمسألتنا؟ لأن خاتمه كان عليه نقش، هذا النقش هو ماذا؟ محمد رسول الله. ثانيا، لما يجب من توقير الله سبحانه وتعالى ويتعين، واصطحاب شيء في ذكر الله عز وجل مما ينافي التوقير. ثالثا، الحاقا بالذكر، فإذا منع الذكر منع اصطحاب شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. خل بالك انا بقول شيء في ذكر الله، ما بكلمش عن المصحف، مسألة المصحف هذه مسألة ايه؟ مسألة خاصة. واضح؟ طب ولما نفرق؟ أهل العلم فرقوا بين الأوراق المشتملة على ذكر الله وبين ماذا؟ وبين المصحف. وسيأتي تأصيل هذا الأصل لأنه ستنبني عليه المسألة. فين كنا يا طلبة العلم؟ ها؟ وهذا هو الدليل الثالث على عدم مشروعية اصطحاب شيء في ذكر الله سبحانه وتعالى حال الايه؟ حال التخلي. واضح. الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: اني كرهت ان اذكر الله على غير طهارة. فاذا كره النبي عليه الصلاة والسلام ان يذكر الله تعالى على غير طهارة، فيكره من باب اولى ان يصطحب شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى حال التخلي. الدليل الرابع الخامس مش ده، ويقرأ الصحاب شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى لما جاء من فعل السلف رضي الله عنهم من تحرجهم في هذا الموضع، من أي شيء يتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى. يقوي هذا أن الأصل في أحكام التخلي الايه؟ المنع. الأصل في أحكام التخلي المنع، فمن خرج من قاعدة المنع إلى الجواز فعليه الدليل. هذه خمسة أدلة يا طلبة العلم، قلت غير أن نفرا من أهل العلم المذهب الثاني جواز استحباب شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أولا لانعدام الدليل على المنع، وأنه لا يوجد دليل مانع، نعم اتفضل استرح نور. ثانيا لأنه لا يوجد دليل مانع، ثانيا لقاعدة الأصل، هو الأصل في الأشياء الإباحة ولا يمنع شيء إلا بنص. ثالثا لضعف حديث المنع، وهو حديث أنس المعلول المنكر، خاصة وهو حكاية فعل، وحكايات الأفعال لا يستفاد منها ماذا؟ تحريما ولا منعا ولا كراهة. قد يكون فعل هذا من باب الورع، أو أن يكون وضعه لغير سبب، لأنه يستعمل يده اليسرى من ألا ماذا؟ ألا يتنجس بنجاسة أو كذا، خاصة وإن كان يلبس حينا خاتمه في يده اليسرى. يبقى هذا الدليل رقم كم؟ الثالث على مشروعية. الدليل الرابع لما في اصطحاب هذا الشيء من مصلحة، كماذا؟ كالخوف عليه من الضياع. خامسا دليل ظريف طريف، لما يكون ذكر الله في جوفه فما يمنع أن يكون ذكر الله في جيبه. يعني هو في الأصل يدخل الخلاء وذكر الله فين؟ القرآن قد يجمعه الله له فين؟ في صدره، مش كده؟ فكيف تمنعه وهو في الأصل داخل فين؟ وفي قلبه كتاب الله تعالى وفي عقله، فكيف تمنع ذكر الله من جيبه وهو في عقله وقلبه؟ يبقى هذه خمسة أدلة في مقابل كم؟ خمس. فالمسألة إذن على شيء من الايه؟ مسألة فيها تكافؤ ما بين الأدلة. طيب إن شاء الله تعالى نصلي صلاة العشاء حتى لا يؤخركم معنا، ثم بإذن الله تبارك وتعالى بعد العشاء نجلس لإتمام مسائل هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فآخر ما وقفنا عليه طلبة العلم قبل صلاة العشاء هو ذكر أدلة فريقي أهل العلم في مسألة اصطحاب شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى حال التخلي. وانتهينا إلى أنها خمسة أدلة لكل فريق، فماذا يترجح عندك يا طالب العلم؟ هل يترجح عندك القول بالجواز أم يترجح عندك القول بالمنع؟ فمن هم على المذهب الأول يرفعون أيديهم، أي القول بالجواز، ولما هو ترجح عندك؟ يلا هيا يا طلبة العلم. أنتم جميعا على القول بالمنع يعني ولا؟ من قال بالجواز يرفع يده، بجواز اصطحاب شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى حال التخلي. الجواز لماذا؟ طيب قول يا محمد. هذا دليل قياسي رائع، أحسنت يا محمد، وما زال يأتيني منك الخير. قل يا محمد. هذا هدم لدليل عندهم قياسي، أحسنت. قول يا محمود. صحيح، بعض السلف كانوا يدخلون الخلاء وفي جيوبهم الدراهم والدنانير، وكان صك الدراهم والدنانير في زمن بني أمية الملك لله ولا إله إلا الله، لأن الصحابة ظلوا زمن يتعاملون بالدنانير والدراهم الفارسية إلى أن جاء عبد الملك بن مروان، فكان أول من صك عملة إسلامية وكتب عليها الملك لله ولا إله إلا الله ونحو ذلك. فهذا أيضا في تقوية الجواز. ممكن نجمع بينهما بقول الكراهة إلا إذا تخشى أن يخشى بالكراهة، ولا نقول الورع يتجنبه إلا أن تكون له حاجة كأنه يخشى عليه الضياع كحافظة نقودي، صحيح؟ لكن لو كان لا يخشى عليه الضياع فلا بأس أن يتركه خارج الخلاء، خاصة إذا كان في بيته، فما له حاجة أن يدخل بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه في بيته في أمن وأمان، صحيح ولا لا؟ ولا صار المرء لا يأمن على دراهمه مع امرأته؟ تضحكون وكأنكم تتوجعون وتقرون على ما أقول، احذر أن تكون امرأتك أعلى المسجد فتكون الليلة مشكلة. طيب ها، من يقول بالجواز أيضا؟ طيب لا بس دع. من يقول بالمنع؟ لا أحد يقول بالمنع. قول يا طيب. إذا منعنا الكلام في الخلاء فمن باب أولى منع ما. طيب هذا قياس رائع، إذا منعنا الكلام ولا ذكر الله، لكن الكلام لا يمنع في الخلاء، الكلام لا يمنع، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام حال التخلي تكلم لما جاء الصحابي بروسة قال إنها ركس، صحيح؟ فذات الكلام لا يمنع، إنما نحن الآن نتكلم في مسألة الذكر. فإذا منعنا ذكر الله يعني حال التخلي منعنا اصطحاب شيء فيه ذكر لله، لأن في اشتراك قوي في العلة. ما هي العلة؟ ها؟ توقير اسم الله سبحانه وتعالى. طب كيف توجه أدلة المخالف؟ مصلحة الدعوة. أما هنا فليست هناك مصلحة. طب ومصلحة الضياع الشيء لحدث السبب، يعني إذا أنت تقول بالجواز للضرورة، يبقى قولك الآن هو قول وسط الجمع كما قال أبو مالك، الجواز للضرورة أو للحاجة، صحيح؟ لأن الكراهة تزول ليه؟ كراهة ترتفع للحاجة أو للضرورة. طيب يبقى هذا مذهب وسط فيه جمع، وهذا من ترجيحات أئمة العلم، يعني كان شيخ الإسلام أحيانا يرجح بالجمع بين ليه؟ بين المذهبين، فيقول بالجواز حينا وبالمنع حينا أخرى، وفي ذلك إعمال لأدلة ليه؟ الفريقين. صحيح هذا؟ طيب اكتب، اقول الراجح وترجح مذهب الجمع وترجح القول بالجمع، وذلك بالمرجحات الآتية: لما في القول بالجمع من اعمال الدليلين، من اعمال الادلة جميع الادلة، ومعلوم ان الجمع اولى من الدفع والايه والرفع. اثنين: اما استثناء حال الضرورة والحاجة لان الكراهة تزول للحاجة او للضرورة كما هو معلوم. ثلاثة: والقول بالمنع يلتقي وأصل شرعي من توقير اسم الله سبحانه وتعالى رابعا: والقول بالجواز للحاجة تنصره أدلة قوية كدخول الصحابة الخلاء بدراهم قد نسخ عليها اسم الله، فهذه أربعة مرجحات يا طالب العلم، وهذا تنتهي مسألتنا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: دخول الخلاء في المصحف، اصطحاب المصحف حال التخلي. قلت: والقول بالمنع أقوى وأرجح دليلا من القول بالجواز أو الكراهة، وإن لم يكن قولا للجمهور، وذلك للأدلة الآتية: فإذا منع ذكر الله سبحانه وتعالى حال التخلي منع اصطحاب المصحف ضمن لوجود تلازم ما بين الذكر وحمل المصحف أو اصطحاب المصحف. اثنين: لما في ذلك من توخير كتاب الله سبحانه وتعالى وصيانته، ثلاثة: وإذا منع السفر بالمصحف إلى بلاد العدو مخافة أن تطوله أيديهم، فأولى من ذلك منع أو بذلك منع هو دخول الخلاء به. رابعا: لأن الأصل في أحكام التخلي هو المنع، إلى أن يأتي الدليل. خامسا: أما قياس اصطحاب المصحف على اصطحاب شيء فيه ذكر الله فهذا باب مفارقة. يعني قالوا إذا جاز أن تدخل المصحف بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى كالدراهم والدنانير والعملات يبقى جاز أن تدخل بالإيه؟ بالمصحف. لا، هذا باب مفارقة. قلت وقد فرق أهل العلم بين الأوراق المشتملة على القرآن والقرآن. ما الدليل على هذا التفريق؟ أنه صلى الله عليه وسلم راسل ملوك الشرك والكفر بالكتاب، يعني مشتملا على ماذا؟ على آيات القرآن، بينما منع السفر بالمصحف إلى بلادهم، وقال صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا ماذا؟ إلا طاهر. كما أن شأن المصحف أعظم وشد، فلا يقاس الأعلى على الأدنى، فإنه قياس مع الفارق. يعني ما يجي واحد يقول إذا جاز أن يحلف الله تعالى بالقمر بالشمس جاز لنا أن نحلف بماذا؟ بشوارب أجدادنا وشعور رؤوسنا، تمام؟ طبعا هذا قياس مع الفارق، لأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذن هذا باب مفارقة، فينعدم فيه القياس، لأن عندنا أصل شرعي أن القياس ينعدم مع الفارق. فهذه مسألتنا الكم الثالثة من مسائل هذا الحديث. نعم يا محمد. طيب، هل هنا الضرورة معتبرة ولا لا؟ وهي مسألة ايه؟ ظن سرقة المصحف، لكن الحافظة النقود غالب الظن انها ايه؟ انها تضيع وتسرق، لكن المصحف معلش لا، يا سبحان الله، يعني هذه حالة عارضة، هذه حالة عارضة فعلا، ان يسرق مصحف هذه حالة عارضة. والقصة الطريفة بتاعت ابي حنيفة كلكم يعني تبكون، فمن سرق المصحف، هذه مسائل عارضة لا يبنى عليها حكم ايه؟ حكم شرعي. فمعروف ان السارق صحيح يتورع عن مثل هذا، وان كان يسرق الكحل من العين كما يقول العوام، لكن ترى يتورع عن مثل هذا. يعني حتى لما كنت اركب زمان خالص ايام زحام الاتوبيسات وكده، كانت تلاقي السارق من دول يطلع لك تعال انت بس على جنب عم الشيخ، تعال انت على جنب كده، يركنك على جنب عشان هو يروح يشوف حاله وشغله. تمام. ففعلا يعني كد تجده يسرق، ولكن عند الدين يعني قد يكون هناك ايه، نعم. وان شهدنا من سرق ساعات المسجد، لكن كانت هذه ايه، حالة نادرة ما تكررت، والنادر لا حكم له وما يبنى عليه حكم. يبقى اذن الضرورة غير متحققة، الضرورة غير ايه؟ غير متحققة. نعم. العيش في بلاد الكفار يجمع بين الامرين، يعني خيارين كثيرين، الدخول بالمصحف الى الخلاء او تركه بالخارج في وسط الكفار، يعني الاحتمالية ترتفع. اذا كنت تظن ان ايديهم تطول هذا المصحف وتعبس بيها وكذا، دي مسألة، ودي ارضو مسألة عارضة، هذه مسألة ايه، عارضة وحالة ايضا نادرة. لكن الظن ان مثل هؤلاء في غالب الحال يعني يعتبرون بالقاعدة الشرعية لكم ايه، دينكم ولي دين. وفعلا قد تجد هذا في غالب الحال في بلاد الكفر، وخاصة وبلاد الكفر اليوم اقرب الى العلمنة منها الى الدينية، يعني يعني كما يقال اني مش عارف في اوروبا نسبة ارتياد الكنائس لا تتجاوز 3%، يعني من كل 100 شخص 3 يذهبون الى الكنيسة، وهؤلاء الثلاثة لا يذهبون عبادة. إنما يذهبون عادة كمن يذهب لحفل نكاح أو لحفل زواج أو من يذهب لكذا. يعني إذا نسبة الذين يذهبون إلى الكنيسة عبادة لا تجاوز 1%، 1%. هذه مسألة يعني أقول أيضا مسألة عارضة نادرة ما نفتي فيها بفتوى تكون إيه عامة. واضح؟ لا يصير وقت يصير درسا للسؤال كده، يصبح درسا للسؤال ما ينبغي. قول يا دكتور أحمد. لا أعلم تفريقا بين كونه يجعله في جيبه تمام أو لا يجعله في جيبه، لا أعلم تفريقا، لا أعلم فرقا بين هذا وذلك. طيب هذه المسألة رقم كم؟ الثالثة. المسألة الفقهية الرابعة ذكر الله عز وجل في الخلاء. إيه المسألة دي؟ في فرق بينها وبين المسألة الأولى؟ ها؟ ايه الفرق بينه وبين المسألة الاولى؟ الفرق يا شيخ ان هو يذكر الله في حال التكلم. الفرق بين ذكر الله حال الفعل وذكر الله فين؟ في المكان. لان من الابتلاء اليوم الذي ابتلينا به بعد ان ضاقت علينا الارض بما رحبت ان الخلاء والحمام صار ايه؟ صار مكانا واحدا. لكن في سالف الدهر والزمان أيام كان في الأرض بركة تمام، فكان الحمام بخلاف الإيه؟ بخلاف الخلاء، كان المغتسل له مكان وكان التخلي له إيه؟ له مكان شوي. فأقول كانت هناك مخالفة، لكن اليوم صار الإيه؟ المكان الواحد يجمع الإيه؟ يجمع الخلاء والإيه؟ والحمام. فإذا دخلت أنا للوضوء الخلاء ولا أريد التخلي، هل يشرع لي ذكر الوضوء هنا يعني حال التخلي أم أنه لا يشرع؟ أو إذا دخلت الحمام للاغتسال هل يشرع لي ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يكون حال الاغتسال كقول بسم الله استحبابا أو وجوبا على خلاف ما بين أهل العلم، أو كالشهادتين عقيب الاغتسال او الوضوء كما في حديث صحيح صحيح الامام مسلم، وزيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين التي هي عند الترمذي وحسنها بعض اهل العلم. يبقى اذا ذكر الله تبارك وتعالى في الخلاء قلت يعني في المكان المعد للتخلي، هل يمنع ام انه لا يمنع ذكر الله عز وجل في المكان يعني الذي اعد لتخلي؟ اجيب يا جماعه من عنده جواب يلا. شيخنا هو يعني لو اراد الوضوء كده في ضروره، ليه في ضروره؟ ما يذكر الله عز وجل وهو داخل عند الدخول ويذكر ربه بعد الخروج. نعم نعم نعم نعم، هذه القاعدة الأفرنجية لها أصل في السنة. أي بعض إخوانكم يتحرج مسألة استعمال الخلاء الأفرنجي هذا، وما أدري ما هو سر التحرج. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه قعد على لبنتين فلحاجته، وهذه الهيئة أشبه ما تكون بماذا؟ بهذا الخلاء الأفرنج المستعمل اليوم. واضح؟ نعم. يبقى استدلالا بالأصل العام كان يذكر الله على كل أحياني. القول بالجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على هذه الحالة إذا وجدتني على هذه الحالة فلا تسلم علي. أي نعم. يبقى إذا النهي عن الفعل لا عن الإيه؟ بالأصل الشرع شيخ الأصل الإباحة. طيب قلت ويجوز ذكر الله سبحانه وتعالى يعني في الخلاء المكان، لانعدام الدليل المانع من ذكر الله حال المكان، وإنما هي آداب قضاء الحاجة يعني الفعل، أما المكان فلا تعلق له. ثانيا، وإنما منع ذكر الله سبحانه وتعالى، وإنما منع ذكر الله سبحانه وتعالى حال التخلي لما ينافي ما يكون من التوقير أو ما يجب من التوقير، أما المكان فلا علاقة له بهذه العلة للمنع. ثالثا، لأن الصحابة اتخذوا الكنفة فلم يأتي عنهم أبدا أنهم منعوا ذكر الله عز وجل يعني في داخلها، وهم الذين تحرجوا عن أشياء كثيرة في الكنف كاستقبال القبلة مثلا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه نفر من أهل العلم: إذا وضع أحدكم ثوبه فليقل بسم الله. وفي الحديث الآخر كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويقوي هذا ما جاء في رواية زيد بن أرقم من أن هذه الحشوش محتضرة، فذكر الله سبحانه وتعالى فيها يتعين حفظا للنفس. طيب، هذه المسألة الرابعة معنا في درس اليوم يا طلبة العلم. المسألة الخامسة، وجوب الاستتار حال التخلي، او وجوب التستر حال التخلي. ايه الفرق بين الاستتار والتستر؟ الاستتار يعني ببدنه كله لا يرى، وهذا لا يجب، بدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول الى سباطة قوم ومر عليه الصحابي، صحيح. اما يستتر يعني يستر ماذا؟ يستر عورته. فيجب على المرء أن يستتر حال التخلي. ما هي الأدلة؟ قوله: إذا دخل الخلاء. سمي خلاء لماذا؟ لأن الإنسان يخلو فيه بحيث لا يراه أحد، وتسمية الفعل باسم المكان فيه إشارة إلى وجوب ماذا؟ إلى وجوب الستر. فإذا هذه التسمية لابد أن يكون لها من معنى ما. ثانيا، لما جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عباس كان لا يستتر في بوله، يعني لا يستتر في بوله يعني لا يستر نفسه حال الايه؟ حال التخلي. ثالثا، أدلة عموم أو أدلة العموم من وجوب ستر العورة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمين. شوف التعبير احفظ، والحفظ لا يكون إلا لشيء هو معرض لماذا؟ للضياع. وأمره قوله احفظ هذا أمر بالوجوب. قلت رابعا، ولأن في ستر العورة من درء الفتنة. وسد أبوابها. وهذا مما يجب. ولذا قال اتقوا الملاعن الثلاثة، منها ما يكون من التخلي في طريق الناس أو ظلهم، المسألة الكم؟ السادسة. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغيب فلا يرى، هذا ليس فيه وجوب، إنما نعم ماشي، لا بس ثبت أنه هو كان يتخلى، كان حينا يعني صلى الله عليه وسلم يبول إلى سباطة قومه، فستر البدن لا يجب وإنما يستحب. وهذه مسألة ستأتي معنا. المسألة رقم كم؟ المسألة السادسة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. يبقى نقول مسألة السادسة مشروعية اتخاذ الخاتم. قلت وقد دل على هذا الاستحباب فعله عليه الصلاة والسلام من اتخاذه الخاتم صلى الله عليه وسلم، بل وتتابع الصحابة على ذلك إلى أن وضعه فوضع الصحابة. ولما وضع الصحابة خواتيمهم؟ وإنما وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذهبا، فليست العلة في تركه هي أنه خاتم، وإنما العلة ماذا؟ كونه من ذهب. ثانيا، وإنما إنكاره على الصحابي ليس في ذات الخاتم، وإنما إنكاره في ماذا؟ في كونه كان ذهبا، بما يدل على مشروعية ما عداه. وكذا قوله للصحابة رضي الله عنهم وأما الفضة فالعبوا بها لعبا. رابعا، ما جاء من عادة السلف رضي الله عنهم من اتخاذ الخاتم، وهذا مشهور معلوم أو معروف في الصحابة من اتخاذ الخاتم. ولم يكن الصحابة يتحرون اتخاذ الخاتم إلا لماذا؟ لاستحباب اتخاذه. قلت رابعا أو خامسا، واستحباب اتخاذ الخاتم يرجع إلى أصل شرعي. ما هو الأصل الشرعي؟ من استحباب التجمل والتزين وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. طيب هذه خمسة أدلة في مشروعية اتخاذ الخاتم، يعني في استحبابه، خلافا لمن قال من أهل العلم من أنه لا يستحب، بل وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة اتخاذ الخاتم أصلا، بل وذهب بعضهم إلى أن اتخاذ الخاتم من فعل الوضعاء، وليس كلامه بذاك، لأن الصحابة قد فعلوا واتخذوا الخاتم، ولم يكن الصحابة ليفعلوا إلا طلبا لماذا؟ لمستحب. كما أن هذا يرجع إلى أصل استحباب الزينة والجمال من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. وتقرأ في تراجم الصحابة كثيرة كان نقش خاتمه كذا، كان نقش خاتمه كذا، بما دل على أن هذا الفعل كان مشهورا في الصحابة معروفا، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتحرون اتخاذ الخاتم إلا أنه ماذا؟ إلا أنه يستحب. وقد أزن النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وأما الفضة فلعبوا بها لعبا. وما منع الخاتم إلا أن يكون ذهبا، لما أخذه من يد الصحابة ما أخذه كونه كان خاتما خاتما، وإنما أخذه ماذا؟ أنه إيه؟ طيب، هذا أخوكم يشكل يقول: إن اتخاذ الخاتم إنما هي سنة عادة وليست سنة عبادة. أقول: هي خرجت من معنى سنة العادة إلى سنة العبادة بماذا؟ أولا بالمقصد من طلب الزينة والإيه؟ والجمال، وثانيا خرجت بما كان الفعل مشهورا معروفا عنده، فلا يمكن أن يكون عادة ويكون هذا الفعل مشهورا معروفا من التحري ومن بذل المال ومن نقشه بمثل هذه النقوش. كان نقش خاتم أنس أسد رابض، فكل هذا يدل على أنه خرج منين؟ من كونه عادة إلى أنه عبادة. نعم. صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يتخذه فيلبسه في اليمنى حينا وفي اليسرى حينا، ونهى عن لبسه في بعض المواضع في بعض الأصابع كالوسطى والتي تليها، وتحرى أن يلبسه في الخنصر أو البنصر بما دل على استحبابه، لأن كل هذه العناية لا تكون في أمر مباح، العناية لا تكون إلا في أمر إيه؟ في أمر مستحب أو واجب. هذا والله تبارك وتعالى على وعلم. معنى مسائل طبعا متعلقة بلبس الخاتم ستأتي، وهي أكثر من مسألة، لعلها ست مسائل إن شاء الله تبارك وتعالى ستأتي، فلازالت معنا مسائل كثيرة جدا تحت هذا المبحث الفقهي، لعلها تصل إلى 12 مسألة إن شاء الله تعالى، بخلاف ما معنا من المبحث العام، وتحته أيضا ما يقارب 12 فائدة، فإن شاء الله تعالى لا تتعجل أمرا لك فيه أنا. وشرط طلب العلم الصبر، إذ قال الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام، قال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. يقول: ما زال الوقت مبكرا. نعم أدري. أن الوقت لا زال مبكرا، ولكن نهاية الدرس لأسباب، منها أنا أشاوركم في أمر أن ينتقل الدرس إلى ما بعد العشاء. نقول موافقة؟ من يوافق على هذا المقترح يرفع يده، لأن فعلا وقت المغرب اتصل بوقت العمل، يعني مجيء من العمل، فبين المغرب ومجيء من العمل حوالي ساعة تقريبا، وهي لا تكفي لأن يتهيأ المرء المجيء إلى الدرس خاصة لبعد مكاني عن هنا، إلا أن يشق ذلك عليكم، حيث لو بدأنا السابعة لنقل والربع مثلا فينتهي درسنا عند التاسعة، وأعتقد أن الساعة التاسعة لا تكون ساعة متأخرة، ولكن ما نريد أن نشق عليكم وبخاصة على النساء. يقول: معي فوائد ربوية، هل يجوز أن أشتري بها غسالة ملابس لأسرة محتاجة؟ وماذا لو كانت الأسرة والدي ووالدتي؟ من باب الاستفصال في الفتوى أنا أسألك فأقول: هل هذه الفوائد ربوية، هل كنت تعلم بحرمة هذه الفوائد أم لا؟ لأن من تعامل بالربا وهو لا يعلم أنه ربا، كمن تعامل في معاملة تجارية بمعاملة تجارية لا يعلم أن هذه المعاملة ربوية، فعندئذ يجوز له أخذ المال والفائدة، لقول الله تبارك وتعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ولأن الشرع لا يلزم قبل العلم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو أن ينتفع بهذه الفائدة متى كان لا يعلم بحرمة هذه الفائدة، وعليه فإذا كان لا يعلم فله أن يشتري بها ما شاء، والورع تركها طبعا، والورع تركها. أما إذا كان يعلم فالفوائد الربوية لا تنفق إلا في هذه الضرورات. أما الضرورة الأولى ضرورة الطب، كأن هذا المال ينفق على مريض وهذا المريض يحتاج إلى طب ضروري، لماذا؟ لحياته أو لحفظ بدنه، فعندئذ نغلب المفسدة لإيه؟ ندفع المفسدة الكبرى بالمفسدة لإيه؟ الصغرى، لأن المفسدة الصغرى استعمال مال ربوي، والمفسدة الكبرى هي حفظ حياة من؟ هي ضياع حياة مسلم أو ضياع بعض أعضائه. والقاعدة عند تدافع المفاسد ترتكب المفسدة الصغرى وتدفع الكبرى. أما الباب الثاني الذي تنفق في هذه الفوائد الربوية، فتنفق هذه الفوائد الربوية في باب الدين، ولكن ما كل دين، تنفق في قضاء دين رجل صار ما بين أمرين، إما الدين وإما ماذا؟ وإما السجن، لأن سجن مسلم وضياع أسرة هذه مفسدة عظيمة كبيرة، وإنفاق المال الربوي هذه مفسدة أقل. والقاعدة بأن المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى. أما الباب الثالث الذي ينفق فيه هذا المال، فينفق في بناء دورات المياه في المساجد ونحو ذلك. ولماذا ينفق المال في هذه الوجوه؟ لأن المال ما ينبغي أن يترك للبنك، وما ينبغي أن يتلف، لأن الشرع نهى عن إضاعة ماذا؟ المال، فإنما يؤخذ وينفق في هذه الوجوه اعتبارا بقاعدة أو اعتمادا على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يسأل السائل هل ينفقها أصحاب الأسئلة المكتوبة أو لا؟ لأنهم تعبوا واكتعبوا وكتبوا وأرسلوا الأوراق، صحيح، فحقهم مقدم، ثم هم سبقوا بالسؤال، ومن سبق إلى شيء فهو إيه؟ فهو أولى به. طيب هل لو ينفق في هذه في شراء الغسالة؟ أقول أولا هل هناك ضرورة في هذه الغسالة؟ فإذا كانت عندهم غسالة عادية تكفيهم، وما أظن بيتا اليوم يخلو من هذه الغسالة العادية، فإذا ما تكون هناك ضرورة، صحيح. ولو اعتبرنا أنها ضرورة من أجل راحة الأم مثلا، وهي قد تكون مسنة أو كذا، ما يشتري لها غسالة أوتوماتيكية غالية الثمن والسعر، لأن من اضطر إلى شيء عمل بالقاعدة غير باغ ولا عاد. فإذا اشترى الغسالة بمال الربوي ما ينبغي أن يشتري غسالة غالية الثمن الأوتوماتيكية هذه، لأن شرط الضرورة إخوة الإسلام أن تقدر بقدرها، وشرط الضرورة ألا نتوسع فيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا إيه ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر إلى إثم أو اضطر إلى مفسدة يتقلل منها ما أمكن، كما استفاد هذا العلامة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى التونسي صاحب التحرير والتنوير، من أن أخا يوسف لما وجد أن إخوة يوسف قد أجمعوا على الإضرار به وعلى إيجائه، قال لهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة، فإنما اختار لهم ماذا؟ أقل مفسدة، وهي إلقاؤه في الجب عسى أن يلتقطه بعض السيارة فيكونون به أرحم ويكونون به أرأف. فهذا من باب من اضطر إلى مفسدة تقلل منها ما أمكن. قال للمعقود عليها والله العظيم انت طالق، وما الآثار المترتبة على هذا الطلاق. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك. وإذا كانت البداية هكذا مزلة، وإذا كان أول القصيدة كما يقال إيه طلاق، وهي لم تزل بعد معقود عليها، فماذا تفعل إذا صارت إليك؟ وكل رجل يوم بحاجة إلى درس كبير كبير في معاملة النساء. صحيح يصرعن ذا اللب حتى إذا لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، والعجب أنهن ما يغلبن إلا من؟ إلا الحازم. ولذا قالت العرب قديما ما يغلبهن ما يغلبن إلا الكرام، وما يغلبهن إلا اللئام، جعلكم الله تعالى كرماء. فأقول هذه بانت منك يا رجل، وصار لها حق وهو نصف المهر، ولست تعود إليها إلا بعقد ومهر وشاهدين، يعني بنكاح جديد، لأن قولك أنت طالق هذا لفظ صريح في الطلاق لا يحتمل ماذا؟ شيئين. وثانيا قولك والله العظيم هذا فيه نية، فأركان الطلاق إذن كلها ماذا؟ موجودة، أنت المطلق صاحب نية ولفظ صريح في الطلاق، فلا أجد لك مخرجا، ومخرجك الوحيد أنك إذا عدت إليها تعود بعقد ومهر ونكاح جديد. فأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعينك على هذا الابتلاء وهذا البلاء. رأت زوجتي أن بالبيت ذباب كثير، وأنا أقتله ويتحمله وتجمعه في شنط. الذباب يظهر أن ناسا يدخلون البيت عندكم فيملؤون البيت بشيء من ماذا؟ من الكلام غير الطيب، تمام. والذباب في الرؤيا إما يعني يؤول على أنه إما ناس أصحاب خلق ثقيل، اسمع في التعبير لك دارز إيه كالذباب، واسمه ذباب لأنه كلما زب إيه أبعاد، تمام. فيظهر أنه يدخل البيت عندكم أناس ثقلاء يفسدون عليكم أمركم، وأنت تقوم بقتلهم، وزوجك تجمع هذا وتحمله فتتخلص من شرهم. إذن فاحذر أولئك الدخول عليك البيت، والله يسلمك أنت وأهلك. حكم لبس الدبلة، حكم لبس الدبلة لا يجوز. والدبلة كما أفاد الشيخ الألباني رحمه الله، وكم نحن عال على هذا الرجل، بأنها أصلا بدعة نصرانية، ولبسها في هذا الأسبوع له معنى. قيل لأنهم عند عقد الزواج عندهم يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إلها واحدا آمين، أو يقولون بأن عرق القلب متصل بهذا الأصبع، وهذه خرافة رومانية قديمة، والرومان كانوا أهل خرافات، تمام، وعندهم خرافات كثيرة. فأقول هي ليست من السنة. رأيت أن أحد أقربائي عمة أبي ماتت، هذه المرأة يتبدل حالها فيظهر أنها في كرب أو في شأن، فالموت معناه تبدل حال إن شاء الله. عندي مال احتفظ به لشراء شيء في المستقبل، هل علي زكاة اذا حال علي الحول وبالغ النصاب؟ لانه يعد مالا ناميا، والاصل وجوب الزكاة في هذا المال متى استوفى الشروط، والله المستعان. امرأة في بداية حملها، من المعلومة المرأة يصيبها القيء، فان صامت وظنت ان هذا القيء فتركت نفسها، فهل يكون قد زرعها القيء؟ نعم يكون قد زرعها القيء، لأنها حال لها غالبة. إنما الحديث قال من استقاء عمدا، لكن هذه حالة مرضية في الأصل، والأصل في المريض أنه معذور. ثانيا أن هذا القيء له سبب موجود، لكن من استقاء لا يكون للقيء من إيه؟ من سبب، وإنما هو الذي يستدعي، فهذه لها سبب، هو سبب ماذا؟ الحمل، وعليه فهذه لا تفطر، وإن كانت تفطر من جهة أخرى وهو جهة الإيه؟ الحمل. وتغرم أنت يا بطل بفداء يوم عن كل فداء مسكين عن كل يوم تفطره، للحديث إن الله وضع عن الحامل والمرضع ماذا؟ الصيام، فعليه تفديان وتطعم أنت عن كل يوم مسكين. رأيت الشيخ الحويني وأنا أركب معه في سيارتي وسألت سؤالا في المواريث، فقال أنت تريد أن تجادلني، فقلت له ومن أنا حتى أجادلك يا شيخنا، وذهبت معه إلى بلده ثم سلمت عليه وقبلت يده، ثم هو حضرني بشدة وكان لا يريد أن يتركني. أبشر تكون لك صحبة، وهذا معنى ركوب السيارة مع الشيخ ورحلة معه. أما سؤالك في المواريث فإنه سيعلو نجمك في العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خص بعض الصحابة فقال فيه بأنه أفرد أمتي فلان. وأما قول الشيخ لك أنت تريد أن تجادلني، فقلت له ومن أنا حتى أجادلك، فيظهر أنك تترفق بالشيخ جدا، لأن من تنع جدال الشيخ فإنه يترفق معه ويحصل منه على علم كثير، لأن الجدال يحرم الإنسان إليه العلم، ولذا حرم بعض الناس علم الشعب بما كان إيه؟ يجادله، وحصل بعضهم علم الشعب بما كان يترفق به. وذهبت معه إلى بلدي سلمت عليه، مصافحة العالم أو المصافحة مغفرة ذنوب، مغفرة ذنوب، وقبلت يده عرفان بالجميل تحفظ الجميل، حضنك بشدة، رؤية العالم هي هداية وصلاح حال، واضح؟ فأبشر إن شاء الله تعالى فخير الرأي. ما حكم البورصة الآمنة في بنك فيصل العائد من كذا إلى كذا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ما كان يطمئن لأمر البورصة عموما، لكن هي لا تحرم ويجوز التعامل فيها، لكن الشيخ ابن عثيمين كان يتكلم لماذا؟ لأن يعني أمر البورصة فيه نوع من أنواع المخاطرة، فلذا من اتجر في البورصة عليه أن يختار يعني الأسهم الآمنة التي يظن أنها تربح أو تكسب والتي تكون بعيدا عن المخاطرة وكذا، وعليه أن يرجع في ذلك إلى أهل الذكر والاختصاص الذين لهم معرفة، لأننا رأينا الآن البورصة العالمية لما انهارت ورأينا ما حدث في الاقتصاد العالمي، والشيء بالشيء يذكر، ولا بد لي من كلمة بعد أن سمع الناس كل كلمة في موضوع الأزمة المالية، وإن كنت أقول في أزمة الجوع لا في الأزمة المالية، وهذا هو التوصيف الشرعي، فأزاقها الله لباس ليه الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، فحقيقتها لتعلم هذا هو الربا، وهذه حصون الربا تتهاوى، فأين أولئك الذين زمروا وطبلوا للربا وقالوا الاقتصاد بدون بنوك ولا بنوك بدون ماذا؟ بدون ربا، ها هو الربا يسقط، ويسقط سقوطا مرا، ونسمع اليوم عن مطالبة اقتصادية عالمية بخفض ماذا؟ نسبة الفائدة إلى أدنى مستوى، إلى أدنى مستوى. نعم، فهؤلاء الذين يعني قالوا الربا ضرورة، أنا أريد أن أراهم الآن وهم يختفون الآن وراء الإيه؟ وراء الجدر، ويختبئون في بيوتهم، لماذا؟ لأنهم لم يتأملوا كيف يقول الله فأذنوا بحرب من الله وإيه؟ ورسوله. طب فين حرب رسوله؟ ده الرسول مات، يقول لك الشيخ اللاعب في مسجد الردادة تاي، واللي حرب الرسول ايه؟ والرسول هيطلع بسيف علينا دلوقتي؟ نعم حرب الرسول بما دعا على المرابين، صحيح، هو بما بشر المرابين بالكساد والخراب، فهذه حرب منه بما دعا عليهم، وقال اسم يأكله الرجل من الربا كاسم 36 زانية. شوف المرابي شر حالا من الزاني ودرهمه 36 زانية، فكيف بقى بآلاف الدراهم وملايين الدنانير؟ ويقول أهون أبواب الربا كمثل وقع الرجل على ماذا؟ على أمه. وقع الرجل أمه، وبعدين شوف ذلك كمثل وقع الرجل على أمه، مش وقاع الرجل أمه، لأن الوقاع فيه ماذا؟ فيه رغبة من الطرفين، لكن وقع يعني اغتصاب. فسبحان الله، هذا هو الربا يسقط، يسقط لأن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وسمعنا أن بنوكا خسرت أموالها كلها. والكلمة الثانية أرأيت هذه الرأسمالية وراء الشيوعية إلى مزبلة التاريخ، والذين أيضا قالوا رأسمالية لا اشتراكية أين تراهم اليوم؟ الذين قالوا رأسمالية لا اشتراكية ونادوا بالرأسمالية الغالية، ولازلت أذكر هذا المسكين الذي كان يقف يحاضرنا يقول يا أولاد أنا بقول لكم أنا أمريكي، أين هذا الأمريكي اليوم؟ أتمنى أن أراه. يا أخي أمريكي قل أبي الإسلام ولا أبي لي سواه، وإن افتخروا بقيس أو تميم. هذه أمريكا، أمريكا اليوم صارت كعاهرة ظنها الناس جميلة، فلما تكشفت رآها الناس بأقبح ماذا منظر، شمطاء عجوزا. نعم، فهذه الرأسمالية تسقط كالاشتراكية، وكل من الرأسمالية والاشتراكية شر على البشرية. نعم، الرأسمالية هذه تؤدي إلى طبقية مرة في المجتمع، غني يأكل الفقير ويحول الفقير إلى سلعة. شوف في أمريكا الغنى هناك يستبيح كل شيء، حتى يبيع أعضاء الفقراء بيعا بالقطعة. ومستشفيات أمريكا أكبر مورد لقطع غيار الإنسان. والاشتراكية اقتصاد الموجه، ولا اقتصاد لرجل ولا اقتصاد حر، وقد سقطت بحيث جاعت. ورأينا كيف يتقاضى المدرس في مدارس روسيا راتبه عبارة عن زجاجات فوديكا، فيرجع إلى بيته يترنح كما ترنح اقتصاده، يرجع إلى بلده إلى بيته لا يستطيع أن يثبت على قدميه كما لم يثبت اقتصاد دولته على قدميه. لأن الإسلام لا إلى اشتراكية ولا إلى رأسمالية، وسطية الإسلام الغالية. نعم، إذا شوف الإسلام في تعامله مع الطبقية، وقد كانت المدينة تعيش طبقية ومكة، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ تعيزنا نؤمن زي بلال وعمار وصهيب؟ تعدنا جنب الناس دي ولا احنا نلبس مزررات اليمن وهؤلاء يلبسون جباب الصوف؟ رائحة عرقهم تؤذينا، تردهم. شوف طبقية حتى إلى الدعوة طبقية. ولا تكون المدينة فاضلة إلا أن لا يكون فيها إيه؟ طبقية ولا امتيازات. شوف ألف الامتيازات، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد إيه؟ يده. ولا طبقية، فيش طبقية في المجتمع. لما نظر إلى رجل فقير قالوا ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إنك حال لا ينكح وإن شفع لا يشفع. قالوا طب ما تقولون في هذا الثري الفتي؟ قالوا هذا حري إنك حال ينكح شفع أن يشفع. قال لهم وربي هذا خير من ملء الأرض من هذا. لا طبقية، هذه التي جعلت عمر يقول في يوم من الأيام أبو بكر سيدنا. طب اقتنعنا، هذه ما فيها مشكلة، كلنا نؤمن بأن أبا بكر هو ماذا؟ سيد عمر، بل سيد الأمة بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف عمر يقول بعدها وأعتق من؟ سيدنا. ده بلال الفقير يا عمر، بلال الذي لا يملك شيئا من حطام الدنيا. شوف مع ذلك يقول وأعتق سيدنا، صار الفقير في دولة الإسلام إيه؟ سيدا. ومن الذي يعطيه صك السيادة؟ عمر. السيد الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. نعم، يبقى لا اشتراكية ولا رأسمالية. ثالثا، هذه الأزمة لها أسباب اقتصادية معلومة، أشهرها السبب بيع ما ليس إيه عندك وبيع ما لا تملك، لأن فعلا بنوك أوروبا كانت تبيع كما يسمى على الإيه على المكشوف. شوف انهار اقتصادها، والنبي عليه الصلاة والسلام الاقتصادي البارع قالها من بعيد، لا تبع ما ليس ايه ما ليس عندك. حقيقة هذه الازمة انها عقوبة، من انفقوا التريليونات في حرب المسلمين وفي اهدار دماء امة مظلومة منكوبة لا ناقة لها ولا جمل في هذا الحرب، وصارت دماؤها انهارا يطلق عليها الصاروخ ثمنه مليون دولار، فرب العالمين قال فسينفقونها ثم تكون عليهم ايه بقدر ما انفقتم قتلا وتخريبا ستخرب ماذا دياركم وستضيع اموالكم، والجزاء من جنس الايه جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. صحيح ولا لا؟ انت انفقت مالك ضياعا وحربا وقتالا ودماء، فحق ماذا ان تضيع عليك اخرى بتلك، لان ربنا سبحانه وتعالى عدل، قال لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدت لضاع العدل. هذه حقيقة الازمة المالية، ازمة الجوع حقيقتها. وحقيقة رابعة او خامسة والعد عندكم، اذا هذه تأديبة ربانية وتجريدة الهية، وما يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا ايه قارعة قرع الله بها قلوبهم لعلهم يرجعون. صحيح، ولكن يأبى المتكبر الا ان يذهب الى حتفه بقدميه، وما تزجره الآيات وما تقرعه القوارع، ولكنها بشرى بسقوط أمريكا. نعم، والذي أسقط روسيا سقوطا كما يقال أبيض، وكيف سقطت؟ سقطت سقوطا عجيبا عجيبا، بروستوريكا غورباتشوف، قسمتها دولا بعد ان كانت اتحادا. بروستوريكا غورباتشوف اجوعتهم بعد ان كانوا يملكون نصف الارض، حتى رأينا يلسن في بعض التصويرات يترنح كدولته مرة كده لحقوه قبل ما يدلق وهو واقف كده بيتطوح، وليس هذا هو الرئيس، انما هي دولته على الحقيقة، لان الرئيس هو عنوان الايه عنوان الدولة. تمام، وهو صورتها الحقيقية. فهذه امريكا وراء روسيا، لان الله سبحانه وتعالى قال وتلك الايام نداولها ايه بين الناس، والايام دول، وشمسها اوشكت على الغروب، ورائحتها العافنة التي أسكمت الأنوف يوشك ماذا أن تذهب ضياعا. صحيح، وريحها الباردة المسمومة التي تقتل الأنفس والأرواح يوشك أن ينقل الله تعالى حماها إلى هناك ليصفو الزمان ولا يتقدر المكان وتعود الصفحة بيضاء إسلامية. نعم، قد قرأت كتابا اسمه السقوط من الداخل، هذا كتاب عجيب، اخبر وكأنه يقرأ وحيا بسقوط امريكا اقتصاديا، لانها دولة هشة جدا اقتصاديا، وهذه معلومة لا يعلمها الكثير. اقتصاد امريكا ليس اقتصادا ذاتيا، امريكا لا تقف على قدميها، انما تقف على اقدام من على اقدام غيرها من الناس. نعم، ويوشك ان تتكسر هذه الاقدام، لكن ليت من يعي الدرس الذين يقولون انا ايه انا امريكي. فحاضرنا يوما ما رجل وثلاث ساعات كاملة يتكلم في الحل لمشكلة من التوجه الى النظام الاقتصادي الحر وفك قبضة الدولة وسيطرة الدولة على رأس المال، واخذ يغني لثلاث ساعات كاملة حول هذا. فقلت يا دكتور وحلها في القرآن منتهي، بدلا من ايه من ان نجرب هذا كما جربنا ذلك. فقال وما حلها؟ ربك قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الايه من السماء والارض. طبعا عارف الجواب بتاعه ايه، قهوتك يا شيخ اشرب القهوة عشان تلحق ايه تلحق تروح. هل تحويل الرصيد يعد ربا؟ يا اخواني لا يعد ربا، لانك لا تبيع مالا بمال، انت تبيع ماذا؟ دقائق. تمام، انت تبيع دقائق، تبيع خدمة. ولذا قلت هذه المسألة انما يجب تغيير المسمى، يعني ما يكتب يوجد تحويل رصيد 5 جنيه ب6 جنيه هذا خطأ، انما يكتب يوجد تحويل رصيد الدقيقة ب50 قرش. فاللي جاي لك يقول لك انا عايز 10 دقائق، يبقى تعطيه 10 دقائق بكم؟ 5 جنيهات. عايز تعطيه 10 دقائق ب7 جنيهات لا بس، لانها سلعة قابلة للايه للعرض والطلب. هل يصح القياس من جهة وقد يفسد من جهة؟ نعم، كقياس الجنب على الحائط هذا قياس فاسد، لكن قياس الحائض على الجنب قياس صحيح، لان الجنب يمكنه ان يرفع جنابته ايه بنفسه، فلا يقاس الجنب على الحائض، لان حيضها لا يرتفع الا بماذا؟ الا بقدر الله. الله المستعان. كم الساعة الان؟ قلت الوقت بدري يا محمود وبشر. بر الوالدين فريضة وطلب العلم فريضة، ولكن والدي لا يريد ان احضر دروس العلم فماذا افعل؟ الاول راجعه في الامر ولكن برفق، لان اعلم ولا تغضب مني فيما اقول لك، والداعية طبيب. يعني ايه طبيب؟ ليس مطربا قد ما يطلب المستمعون، انما هو طبيب، والطبيب صاحب مشرط، عمال يعمل ايه؟ يفتح البدن يستوصل منه العلم. لماذا حرمك ابوك من مجالس العلم؟ اما ان نيتك ليست فيه خالصة. لك شوف سفيان الثوري قال وكانت لي نية في طلب العلم ولم تكن لي نفقة، لكن عنده نية. قالت له امه يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي. شوف الكلام، فيسر الله له من ايه من حمله في طلب العلم وكفاه المؤن. الشيخ ابن باز كان كذلك، امه كانت تعمل لتنفق عليه في طلب العلم رحمه الله، أمه هيا بنت خزيمة رحمه الله، وراء كل رجل عظيم أم فعلا، وقد تكون امرأة برضو يعني زوجة. أم عمر معايا يا أخواني. تمام، فأقول بارك الله فيكم، إما أن تصوب النية هذا أول الأمر. في شيء آخر أيضا غير النية، لعلك لم تستعمل هذه النعمة في مكانها، لأن لماذا تضيع منا النعمة أخوانا؟ ها؟ لأن لا نستعملها فين؟ في مكانها، صح ولا لا؟ نستعملها استعمالا غير شرعي أو نستعملها استعمالا غير نافع فتضيع منا النعم، صح ولا لا؟ لأنه استعملها في غير إيه؟ في غير موضعها. وما من صاحب نعمة تضيع منه إلا ويعلم أنه السبب. فلعلك طبعا كنت تذهب الى الدروس، فتذهب عصرا وتعود في منتصف الليل وتنام لتصحو تذهب الى كليتك او مدرستك، فرأى ابوك ان طلب العلم ماذا يصرفك عن ماذا؟ عن دروسك وعن دراستك، صحيح ولا لا؟ طيب، يبقى احنا الذين نستعمل النعم خطأ. يعني جي واحد يقول لي صاحب العمل اصدر قرار ان الصلاة فين؟ في مكان العمل. قلوا طيب انتوا لما كنتوا بتروحوا تصلوا كنتوا بتعملوا ايه؟ قال لي فعلا كنا بنروح وبعد الصلاة نقعد نتكلم شوية وبعدين مش عارف كنا نرجع له بعد ساعة. تمام؟ خلصنا الظهر عقبال ما نرجع العصر أذن، عقبال ما نرجع المغرب مش عارف ايه، اقفل الدكان وروح. طيب ما انت الذي ضيعت ليه هذه النعمة؟ فانظر في نفسك ولا تغضب من هذا الكلام الذي اقول لك. ثالثا اقول لك وانا اب، فابوك ما يمنعك هذا الا لسبب، قد يكون ايه يخشى عليك ويخاف وانت لا تدري ما شفقة الاب وانت لا تعلم كيف خوفه. ايه والله شوف يقول الله عن يعقوب عليه السلام وابيضت ايه عيناه من الحزن، يقول الله عن ام موسى فاصبح فؤادي ام موسى ايه، شوف كلمة فؤاد ما قالش فأصبح قلب فؤاد، ليه؟ لأن قلبها احترق بالحب لفقد ولدها. فراجعه في الأمر هذا أولا. ثانيا صوب النية وسدد النية، هذا ثانيا. ثالثا استعن بالله ولا تعجز، حصل العلم فيما تقدر وتستطيع، خاصة العلم اليوم ونحن طبعا في زمن الطرف، العلم جالنا إلى البيوت بعد أن كان يرحل إليه. تمام؟ صارت قطعة بلاستيك ولا حديد تنقله لك إليه، إلى وعندك تشكيلة رائعة من العلماء، حتى الذين ماتوا لا زالوا فين؟ في بيتك لا يغيبون، اسطوانة واحدة كده تسمع فيها 1000 شريط للشيخ الألباني، صحيح؟ اسطوانة كده تجمع لك شرحا للشيخ ابن عثيمين لأفضل الكتب. يبقى استعن بالله ولا إيه؟ ولا تعجز. تمام؟ فاطلب العلم فيما تقدر وتستطيع. قد تسأل وتقول هل أخرج بغير إذني أتحايل عليه في ذلك، بمعنى أنا رايح محاضرة، رايح أزور مش عارف مين، رايح محاضرة في الكلية بعدين تعرج على المسجد، أنا رايح أذاكر عند واحد صاحبي، وأنت فعلا جاي تذاكر في المسجد عند واحد صاحبك، ممكن؟ هل ممكن هذا التحايل؟ لا أحبه ولا أمنعه، لا أحبه ولا أمنعه. رجل قال لامرأتي إن ذهبت عند أمك فأنت طالق، ثم استقر حالهم بعد ذلك وسمح لها بالذهاب لأمها، يكفر كفارة يمين؟ وأقول له إياك والتهديد بالطلاق، فما ينفعك كثيرا، وإياك وهذه المقالة خاصة لما فيها من تقطيع الأرحام. تقول لامرأتي أنت طالق إن ذهبت إلى أمك، ليه تقطع رحمها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قال والذين يقطعون ما أمر الله به أن، لمن هؤلاء؟ فاسقون. فإن غضبت أنت على أمها فلا تمنعها صلة رحمها. تشوف قال لها صلي أمك، طب من أمها هذه؟ كافرة لم تكن على الإسلام. وهذا وارد أن تختلف مع حمادك في شأن ما أو في أمر ما، ولست أنت تخالف هذه السنة لأنها سنة أبدية، صحيح ولا لا؟ سنة أبدية أن تختلف معها في شأن في أمر. فإياك وكلمة الطلاق هذه، فإنها لا تنفعك في هذا الموضع كثيرا، بدليل أن الأمور استقرت. تمام؟ ولذلك دائما لو حصلت بينك وبين شخص ما مش حول خصومة، إنما شحناء، اترك للصلح ماذا؟ بابا ومجالا. لكن المشكلة ان احنا بنقصد كل الابواب نقفلها، وذلك حتى اذا اصطلحنا ايه اللي بيحصل لو اصطلحنا؟ نعود بجرح لم يندمج، نعود بجرح لازال ينزف. فلا تفعل. ما هي شروط الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يكون هناك معنى للخصوصية مسوغ لهذا الخصوصية، يعني لما تزوج بأكثر من 4 نساء، لأن الله أعطاه من القوة والقدرة على العدل بين النساء ما ليس يعطي غيره. ثانيا مثلا في وصال الصوم، لأن الله تعالى أعطاه من السبب ما يمكن أن يواصل، أبيت عند ربي فيطعمني وإيه ويسقيني. فإذا لابد أن يكون من هناك من سبب لهذا. طلقت زوجتي 3 مرات بلفظ الطلاق ولكن في غضب، حيث أنا كنت مرتب ولكن أعصابي تسور في بعض الأوقات بسبب تصرفات زوجتي التي لي منها طفلة وقبل الطلقة الأخيرة كنت أفكر بها. صاحب هذه المسألة ما أجيبك على مسألتك لأنها تحتاج إلى بعض الاستفصال، فإما أن تهاتفني وإما أن تلقاني، إما أن تهاتفني إن شاء الله تعالى وإما أن تلقاني، ولا تخشى شيئا. امرأة رأت نفسها في سوق مليء بالسمك، الله، ثم أنكرت على من في السوق لعدم النظافة وقال لها رجل لا تنكري وحذرها من هؤلاء. هذه المرأة يكون لها رزق واسع جدا، ولكن تأخذ هذا الرزق من بين أقوام يأخذون رزقا إيه؟ هذا الرزق فاسد، بمعنى عدم الإيه؟ النظافة. يعني هي تتجر في تجارة أو تدخل في عمل ترزق، والناس من حولها يرزقون، ولكن بأساليب إيه؟ ما هي جيدة، مالهم فيه إيه؟ فيه شبهة، فيه حرمة. ثم قيل لها لا تنكري على هؤلاء، كأنها تنكر مثلا مسألة الرشوة في مكان موجودة، وقيل لا تنكري على هؤلاء أو كذا، لكن هي ترزق، لأن السمك الكثير رزق، فإذا كانت سمكة واحدة فهي زوجة. طيب الساعة كام الآن؟ 8:30. طيب ساعتان زادت دقيقة، يعني زدت لكم دقيقة على الساعتين، فانتهى الوقت الأصلي بل والإضافة كمان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا أول تبقى